عقد أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية المختلفة في كوريا الجنوبية ومنها الجمعية العملية لمواصلة روح مقاومة حزيران الديمقراطية وحركة المواطنين الديمقراطية عقدوا اجتماعا لتشكيل لجنة تأجيل الأعمال بالذكرى 30 لمقاومة حزيران الديمقراطية في سيول يوم 19 من هذا الشهر. قال فيه المتكلمون إن العام القادم يصادف الذكرى 30 لمقاومة حزيران، ودعوا الجميع إلى النهوض لفتح الطريق لمقاومة حزيران الثانية والقضاء على بقايا الإصلاح تماما بتبديل السلطة حتما. هذا وتفيد الأنباء أن التحركات لتبيين الحقائق عن الأعمال الجائرة والفاسدة لجمرة باكونهي تتوسع حتى إلى الحزب الحاكم خارج نطاق الأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية، مما يدفع الزمرة الخيانية إلى مأزق أكثر حرجاً.